What's up? على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض بلعي ماءك يا سماء أقنعي فلا تسألني ما ليس لك See.